بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما. صدى إلى قول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على شرك الاستقلال وشرك التبعيض وشرك التقريب، وكان في الدرس الماضي كلامنا على آخر مرحة من شرك التقريب في قضية التوسل بالأنبياء والملائكة والأولياء، وتكلمنا على ذلك ما يغني بإذن الله تبارك وتعالى ويقطع دابر الشكوك والأوهام، ثم انتقلنا إلى شرك التقليد، ووصلنا إلى قول الإمام: لا شك أن هذا الحمق العرفي ليس بأكثر من الحمق الأول العقلي. حكى والله لا صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال: ولا شك أن هذا الحمق العرفية ليس بأكثر من الحمق الأول العقلي. الحمق العرفية الذي ضرب فيه مثالا، إذا كان الآباء والأجداد يعني هرعوا إلى شواهق الجبال وألقوا أنفسهم منها، هل يتبعونه ويقلدونه في ذلك ويقولون نحن على ما عليه آباؤنا وأجدادنا؟ هذا هو الحمق العرفي فأسمعه بذلك. لا، بل هذا الحمق العقلي والله أعلى وأعظم من هذا الحمق العرفي بما لا نهاية له. الحمق العقلي هو القياس، يعني أن يقيس يعني سفاهة ويعني خساسة اتباعهم لآبائهم عند يعني رمهم لأنفسهم من شواهق الجبال، أن ذلك أمر يؤدي إلى الهلاك، وكذلك اتباعهم على عبادة الأصنام واتباعهم يعني على عبادة الأصنام وما سوى الله تبارك وتعالى كذلك يؤدي إلى هلاك، فقيسوا ذلك على ذلك. فهذا حمق عرفي، وعدم القياس حمق عقلي. لا، الجامع بينهما هو الهلاك، لكن هذا هلاك دنيوي، أو الآخر هلاك أبدي لا نهاية له. لا، وهو السبب الشقاوة. وما ينشأ عنه من الهلاك الدنيوي والأخروي، ولا نسبة بينه وبين الهلاك الناشئ عن الحمق العرفي، فما بالهم قلدوا آباءهم وأجدادهم في هذا الحمق الأقوى وتعصبوا لهم، وهو اتباعه بعبادة غير الله تبارك وتعالى. نعم. وهم لا يقلدونهم في ذلك الحمق الأضعف، وهو رميهم لأنفسهم من شواهق وأعالي الجبال، لأنهم علموا وتيقنوا أن ما فعلوه يهلك ويتلف النفس، وهو من فعال المجانين والبلى، لا يفعله عاقل. فكذلك يعني الذي يعبد غير الله تبارك وتعالى ليس بعاقل، فكيف يتبع؟ فهم تشبثوا باتباع آبائهم على هذا الفساد الأعظم، واستنكفوا على أن يتبعوا آباءهم على فساد هو فساد لكنه أقل من الفساد الأول وأهون. نعم. وهذا تحكم يسمى، يعني المنطق يسمى تحكم، يعني تأخذ بجزء وتترك الباقي، كما يفعل يعني كثير من الفرق الفاسدة. نعم. وهم لا يقلدونهم في ذلك الحمق الأضعف جدا بالنسبة إلى الأول. فإن قلت إنما قلدوهم في ذلك الحمق العقلي لأنه لم يستبن لهم أنه حمق، بخلاف هذا الحمق العرفي. يعني الحمق العرفي واضح وجلي لا إشكال فيه ولا يعارضه عاقل. أما رمي الإنسان نفسه من شوارع الجبال حمق ومهلك. طيب لعلهم لم ينتبهوا إلى أن اتباع آبائهم على عبادة غير الله تبارك وتعالى وتشبثهم بذلك المنهج لما يتبين لهم ولم يتجلى أنه حمق، حمق عقلي. واضح؟ نعم. فالجواب أنه سبحانه قد تفضل ببعث رسول صادق، وهذا بعد قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. وإرسال الرسل عندنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية، إرسال الرسل جائز في حق الله تبارك وتعالى بخلاف غيرنا، يقولون أن بعثة الرسل يحقق مصلحة للعباد، والله تبارك وتعالى يجب عليه أن يوفر للناس ما هو صالح أو ما هو أصلح. واضح؟ وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب. وعلى هذا الأصل فرعوا أن البعثة إرسال الرسل وبعثتهم واجبة على الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا تحت أصل العام عندهم ما يسمى بالعدل، نظرية أو فلسفة العدل عند المعتزلة ليس مفهوم العدل بمعنى عدم الجور، لا لا، من هذا الصلاح والأصلح. نعم. الجواب أنه سبحانه قد تفضل ببعث رسول صادق نبههم على تفه عقول آبائهم وما ارتكبوه في ذلك من الضلال وأسماء الله. لذلك الله سبحانه وتعالى يقيم الحجج والبراهين، وما ربك بضلال للعبيد، أرسل الرسل حتى يقيموا الأدلة والبراهين على وجوب عبادته ووجوب يعني ضحض كل ما سواه تبارك وتعالى. فهذه حجج وبراهين ساطعة وبينة وواضحة، فلا يعني فلا حجة للآخر بأن يقول لم تقم لي يعني حجة. فالله سبحانه وتعالى تكرم على عباده بنصب الأدلة والبراهين، وهذا من معاني قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، أي هذه أهل السماوات وأهل الأرض بنصب الأدلة والبراهين ببعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الله نور السماوات، نور السماوات بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء والرسل. نعم. وما ارتكبوه في ذلك من الضلال وأسباب الهلاك المؤبد، وشرح لهم ذلك شرحا لم يبق معه ريب ولا شبهة، فلم يصغوا إليه ولا تأملوا في كلامه. هذا من جميع الأنبياء يعني بينوا ذلك، ومنه وكتاب الله تبارك وتعالى يعني أوضح هذه القضية وبينها، ومنها قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في إثبات أن عبادة الأصنام سفه وعته. واضح؟ نعم. فلم يصغوا إليه أو عبادة غير الله تبارك وتعالى. نعم. فلم يصغوا إليه ولا تأملوا في كلامه مع معرفتهم بأنه واحد منهم. الله سبحانه وتعالى أحاط مجموعة من البراهين التي تلجم أفواه المنكرين والجاحدين، ولذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وقيمت عليهم الحجة، لأن هؤلاء الأنبياء هم صفوة خلق الله تبارك وتعالى، فكانوا بين ظهرانيها قومهم موصوفون بجميع الكمالات حتى قبل الصدع بنبوتهم ورسالتهم، فهم يعني تحلوا وتجلوا بالأمانة والصدق والفطانة والشجاعة وجميع مكارم الأخلاق. فهذا إلجام أول، ثم أتبع ذلك الباري سبحانه وتعالى بأن أحاط أنبياءه بالمعجزات الجسام والعظام، واضح؟ لكي تكبل ألسنة هؤلاء الناس عن الإنكار، الإنكار المقرون بدليل أو برهان، وإنما كان إنكارهم قائما عن جحود واستكبار. ولذلك سبب عدم إيمان من كان بين ظهراني أنبياء الله تبارك وتعالى هو الجحود المقرون أو المتولد عن استكبار. هذا معنى وجحدوا بها، استكبروا. ولذلك هم آمنوا، صدق أبو لهب صدق، لكنه لم يذعن. ولذلك الإيمان المقبول هو التصديق مع الادعاء، وهذا مهم جدا. نعم جديد هذا. مع معرفتهم بأنه واحد منهم مشهور بالأمانة والصدق ورزانة العقل، بعيد من أسباب التهم كلها، وأنه لم يحمله على ذلك حامل دنيوي، ولم يقصد إلا نصحهم وإنقاذهم من المعاطب التي وقع فيها آباؤهم وأجدادهم، ثم تابعوهم على ذلك بلا تأمل أصلا. فقد استبان لك أيضا بهذا هوس المقلدين في الشرك واختلال عقولهم في تقليدهم لذوي الضلال والاختلال. ولذلك ليس يعني اتكاؤهم على تقليد آبائهم ليس ذريعة لقبول ذلك، بل هو ذريعة للتنكيل بهم أكثر، لأنه لا يقبل من عاقل أن يتبع غيره في شؤونه الدينية الإيمانية، وخاصة فيما يتعلق بما هو ما يحقق له لذة دائمة وأبدية أخروية. ولذلك هؤلاء الذين قيمت عليهم الحجج والبراهين بذات الأنبياء والرسل مع جواز ذلك وتكرما وتفضلا من الله سبحانه وتعالى وما أحاط به أنبياءه ورسله من يعني قوة الإظهار للحجج والبراهين، مطبوقا ذلك بالمعجزات الساطعة، ومع تسليم أقوامهم بهذه الخصال التي شوهدت، حتى أن الأنبياء كما هو معلوم عندكم في أصول الاعتقاد أنهم لم يتلطفوا بنجاسات المعاصي ولا بجراثيم الدنيا، ولم يعهد منهم يعني تخبطهم في ملذات الدنيا وطلبها. ولذلك كان هذا إقرارا من هؤلاء القوم على خصوصية هؤلاء، ثم أرشدوهم إلى أن فعلهم هذا عليهم أن يتوبوا منه وأن يدحضوه وأن يهرعوا إلى عبادة الواحد الأحد. ولم يكتفوا بذلك، بل بينوا صفاته وما يدل على عظمته وكماله وما يريده من عباده، وأنه خالقهم وأنه سيدهم، وأن من حق العبد أن يكون مستجيبا إلى مولاه وسيده دون لقائه. فوظيفته الأولى والأخيرة هي الاستجابة لوظائف العبودية، واضح؟ لأن عرفا إذا ناقش العبد سيده في أوامر وظيفته عوقب. تعال أم لا؟ القضية يعني في الموجودون الآن يعني اليهود أو النصارى هم لا يعتمدون على حقائق، وإنما يعتمدون على ما نسخوه، فكل ما ما تلبسوا به أو ما يتلبسون به الآن هو من صنع بشر، ليس تلبسا بجلباب العبودية لله تبارك وتعالى المؤسس على أوامر إلهية، بل هي نسخ بشري يعني على مقاصد هوى إنساني شيطان للجن بهيم الجن. فلذلك كل ما يقررونه هو مخالف لأصول العقل، يعني فلا نقول يعني أنه مخالف لأصول الدين. أما إذا اعتمدوا على قرآننا، على القرآن الذي لا تمد إليه يعني أيدي التحريف ولا الزيادة والنقصان بفضل الله تبارك وتعالى، هذا أمر لا نتكلم فيه، يعني الله سبحانه وتعالى وعد بحفظ هذا الكتاب ولم يلتزم بين قوسين بحفظ الكتب السابقة. ولكن المقطوع به أن جميع الكتب المنزلة على الأنبياء تدعو إلى أمور كلية واحدة لا خلاف فيها. فقد استبان لك أيضا بهذا هوى المقلدين في الشرك واختلال عقولهم في تقليدهم لذوي الضلال والاختلال، مثل هوى من قلدوه واختلاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بحسن الخاتمة في عافية بلا محنة، بجاه الشفيع المشفع عنده سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. عيد الدعاء. نسأل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بحسن الخاتمة في عافية بلا محنة، بجاه الشفيع المشفع عنده سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما شرك الأسباب العادية فسببه أنت يتكلم في باب، يعني أعتقد أنكم يعني أننا أتقننا إلا الجدد يعني الآن، وهي عندما تكلمنا عن الأحكام العقلية والحكم العادية والحكم الشرعي، أنت تتكلم عن الأحكام العادية، ونحن تكلمنا فيها في أول كتاب وفي ثاني وفي الكتب السابقة، في أول كتاب تكلمنا عن هذا جيدا، الآن سيبين حكمها، سيبين حكمها. وأما شرك الأسباب العادية فسببه عمل بصيرة والاغترار بما ظهر للحس من اقتران حادث بحادث. يعني هذه من أسباب الزيغ في الاعتقاد، هو الردود والركون إلى المشاهد والمحسوس، يعني وقد يغيب الذهن والقلب كلاهما عن الحقائق الأشياء بالعادة، فينسب التأثير والاختراع قوة وضعفا على حسب للأسباب العادية، هي عادية لكنه لا يفقه أنها عادية، بل قد يعتقد أنها عقلية يعني قطعية لا غير قابلة للتخلف، وهذا مركوز في كثير من العقول حتى لمن يعني ينتسب لأهل الحق فضلا عن العوام والمبتدئين، هذا قد يكون تحصيل حاصل الآن لفساد العقول ولفساد الموازين، فلا موازين في هذا الزمان أبدا، فتحتاج إلى تعلمها، لأن هذا يعني هو يرى أنه لا يمكن أن يتحقق الاحتراق إلا بالنار، ولا يمكن أن يروى العطش والضراء إلا بالماء، ولا يمكن دفع الجوع إلا بالأكل، ولا يمكن دفع البرد إلا باللباس، ولا يمكن دفع شدة الحر إلا بما يوفر يعني نسيما عليلا أو ما استجد في هذه الأزمنة من وسائل يعني إلكترونية توفر لطالب البرودة برودة، فيراها أنها محققة لذلك بوجودها يتحقق الأمر، يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، لكن السبب ليس عاديا يراه عقليا، لأنه دون كهرباء لا يمكن أن يتحقق هذا الأمر، فيلزم من وجود الكهرباء وجود ما نشتغل بالكهرباء، ومن عدم الكهرباء عدمه، هذا ما نراه. وقد يعني يمر الزمن كله ويختم لنا، نسأل الله أن يكون بخير، ولا تتخلف ولا يتخلف هذا الأمر، فيرتكز في بواطننا أنه غير قابل للتخلف، أي أن العلاقة بين الكهرباء وما يحتاج إليه من تشغيل لا يمكن أن يتحقق إلا بالكهرباء، فالكهرباء مؤثرة في هذه المسببات المتعددة تشغيلا وإيجادا واختراعا. واضح؟ ليس معذورا لذلك. لذلك القمص كلها احتمال عدم اجتماعها على توفير علماء يعلمونهم دينهم، فليسوا معذورين. قد تحدث أن تقول نعم نحن معذورون، يعني في كثرة المخالطة لهذه المكونات حسبناها موجدة لأننا لم نرى ولا مرة تخلفها. لست معذورا لأنك لأن الأسباب العادية ليس من مقتضياتها أن تتخلف حتى يظهر لي أنها عادية، لا، وإنما التقسيم المنطقي لما هو عقلي أو عادي أو شرعي يفرق بين هذه الأشياء الثلاث ويؤسس لما كان عادي وما هو فاسد وما هو موافق للاعتقاد الصحيح. نعم، هذه من الأمور التي قد يغتر بها صاحب البصيرة المطموسة، لأن هذا نعم إن وجدت البصيرة أصلا فهذا الاقتران حادث بحادث، هذا الاقتران المستمر ينقلب عنده ليس أمرا اقترانيا وإنما هو تأثير. نعم، الآن سبحان الله الإمام السنوسي في قوله بما ظهر فسببه عمل بصيرتي، والاقترار بما ظهر للحفل من اقتران حادث بحادث ودورانه معه وجودا وعدما على ما شاء المولى تبارك وتعالى، هذا كله مصداق لما كنت أقرره الآن بالتفصيل. يعني لا كدوران طبخ الطعام مع قربه من النار مثلا. نعم، فيعتقد الحيوان الناطق الإنسان يعني أنه لا يمكن طبخ الطعام إلا إذا كان يعني إلا إذا كان في نار، ودار هذا الأمر دورانا لم يتخلف هو يعني لم يتخلف مشاهدة بالنسبة للمجرد بالنسبة للمباشر، فظن أن هذا أمر قطعي حتمي لا يمكن تحققه إلا بالنار. لا، وستر العورة مع لبس الثوب مثلا ونحو ذلك مما لا ينحصر. لا، فاعتقد الناظر في ذلك إذا كان أعمى البصيرة أن ذلك السبب العادي هو الذي أثر في وجود ما اقترن معه، وأنه ليس من فعل المولى تبارك وتعالى، وهذا كاغترار فقير أحمق أعمى البصر جرت عادته. قم لنا مثال بديع، أنت واقف على قارعة الطريق فوجدت أعمى يريد أن يمر، فأخذت بيده ويعني عبرت به ذلك الطريق الذي إذا يفترض أنه وقد يفترض أنه إذا مر منه دون معين قد تصيبه يعني يصيبه ضرر، وكان ذلك الأمر مرة ومرتين وثلاث، فهذا الأعمى مثلا لم ينظر أن مروره من الطريق مثلا مروره من الطريق بمعين، وإنما رأى أن ذلك يعني لم يرى أن ذلك المعين سبب عادي دفع عنه مفسده، وإنما رأى أنه لولا المعين فرض له لولا المعين لأصابته مفسدة يقين. مثالها الركون للأسباب، الركون للأسباب والغفلة عن حقائق الأشياء يؤدي إلى هذا الضلال. ولذلك أئمتنا رضي الله تعالى عنهم يعني أسسوا في كتبهم دائما تأصيل الأقسام العقلية والأقسام العادية والأقسام الشرعية حتى يميز المكلف بين حقائق الأشياء، وهي التوطئة الأولى للتمييز. فلولاها يضل المرء، لولاها يضل المرء قطعا. نعم. فنحن جميعا الآن إذا قلت لك ماذا جربتم كثير، ممكن الآن بكلامي تقول لا لا ممكن، هل ممكن أن يكون هذا السقف بدون أعمدة؟ يعني لا، الذي لم يدرس قل مستحيل مستحيل مستحيل، هو يقول عقل. وإنما هذه الأعمدة أسباب عادية، هي أسباب عادية أجراها الله سبحانه وتعالى وشاءها، لكن ولذلك تخرق، ولذلك تخرق هذه الألعاب. أما الحكم العقلي لا يخرق، لا يتخلى فيها. فما هي المعجزة أو الكرامة؟ هي خرق عادات، هي خرق عادة. نعم. وهذا كاختيار فقير أحمق أعمى البصر جرت عادته أنه مهما جاء لباب من أبواب دار الملك جعل في يده عند وقوفه على تلك الباب ما يؤكل أو يشرب أو ما يلبس ونحو ذلك مما يحتاج إليه، فلم يشك لحمقه وعمى بصره لعدم مشاهدة من ألقى في يده ذلك أن تلك الباب هي التي تعطيه أغراضه بطبعها أو بقوة أودعها الله فيها. هذا يعني في رد على من؟ المعتزلة. فامتلأ قلبه بحبها وأكثر بلسانه الثناء عليها وأنشد القصائد في مدحها. مدح ماذا؟ الباب. الباب هو بعمى بصيرته وبصره ظن أن الباب هو المعتزلة، لأنه يعني عندما يقف عند الباب يحظى بطعام ورزق. هذا يعني مثلنا مع الدنيا هذه وما فيها من أسباب ومسببات، ركوننا لها جعلتنا كهذا الأعمى نلحظ أن المنعمة هي كل ما يوجد من أسباب وظروف، فجعلنا أن جعلنا الماء راويا والنار محرقة والطعام مشبعا واللباس ساترا وما والزوجة منجبة إلى غير ذلك من الأمور، والمال محقق للسعادة. ونسي ذلك الملك وفضله وانفراده بالعطاء وليس له في قلبه كبير موقع. فنسب للأسباب تأثيرا، فهذا تكلمنا فيه على خلاف الفرق في ذلك. المعتزلة يقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق في هذا المال أو خلق في أي سبب قوة وطبيعة فيها، عند إيجادها تنفرد بتحقيق المراد منه، فهي محققة لذلك المراد إن كان إرواء أو إشباعا أو سترا. واضح. واختلف في معتقد ذلك، فمن قائل بفسقه وضلاله ومن قائل بكفره كفرا قطعيا، الذي قال بفسقه وضلاله وبدعته أنه نسب الخالقية الأولى لله تبارك وتعالى كما في خلق الأفعال بالضبط. نعم. وفي معنى شرك الأسباب العادية شرك القدرية فيما اعتقدوه من تأثير القدرة. هذا مرة معنى مبحث قبلها. شرك القدرية فيما اعتقدوه من تأثير القدرة التي خلقها الله تعالى للحيوانات فيما يقارنها من الأفعال، وقد تقدم بيان هوسه. يعني وأنا قلت لكم يعني قولهم في الأسباب العادية أنها تؤثر بقوة أودع الله تبارك وتعالى فيها، أي بطبعها طبيعة فيها، قلنا هذا هو أصل من أصول معتقدهم في خلق الأفعال. فقالوا أن الله تبارك وتعالى كما مر معكم خلق من حيوان قدرة حادثة، تلك القدرة الحادثة عند مقارنتها للفعل إذا كان في محله، إن مقارنتها لذلك الفعل الحادث مقارنة تأثير واختراق، وإن كان الفعل خارجا عن محل القدرة الحادثة فيسمى عندهم توليدا، يسمى عندهم توليدا. فهذا الاعتقاد أن القدرة الحادثة مستقلة بالإيجاد والتأثير استقلالا تاما عن قدرة الله تبارك وتعالى القديمة، هذا ناتج عن شرك الأسباب، عن شرك الأسباب ومخالطة ومقارعة و يعني كثرة مضارعة المسببات، حتى وصل الحيوان المكلف بالعقل إلى هذه النتيجة الفاسدة. فإن هذا نعم، وهذا أمر خطير. فقضية الأسباب والمسببات تختلف كثيرا على قضية خلق الأفعال، ولكن الإمام السنوسي جعلها من شرك الأسباب لأنها هي سبب من الأسباب. الركون إلى الظواهر والمحسوسات والمشاهدات يؤدي إلى هذا، وهذا خطير. قد نغفل كلنا أنني لا ألحظ تأثيرا إلا للدواء، وألجأ إليه مباشرة، هذا من الغفل. يعني لو كان حقيقة حقيقة، ولهذا يعني نحن العقيدة هي الغلاف أو البذرة الأولى، لا تنمو ولا تزكو إلا بالمجاهدة والذكر وتزكية النفس وتصفية القلب، بدليل أنني أكون إماما في علم الكلام، وعند نزول نائبة من نوائب الدار ألجأ إلى سبب من الأسباب العادية لإزالة ذلك الفساد أو تلك المصيبة. ولو كنت متحققا بالاعتقاد لرجعت إلى رب الأسباب كلها، ثم استجابة لوظائف العبودية ألجأ إلى الأسباب التي أمرني باتباعها. ماذا يجب أن نفعل يعني من ناحية مثلا يعني الدواء مثلا نعرف أن نسبب المشكلة التي خلقها المرض بالشفاء يعني الله سبحانه وتعالى، هل نلجأ إلى الدواء أو نذهب إلى الطبيب أم لا؟ نحن نلجأ إلى رب الأسباب كي يشفينا، لكن ما محل الدواء يعني؟ هيك تعاودت كلامي يعني انت تعرض الكلام قد يفيد كتاك فيها، فماذا الذي ما هو الذي لم تفهمه كلامي يعني بحيث اللغه العربيه او المعنى يعني انت الان عودت اعتقادي في الدواء لا انا الان كنت ابين انه حتى وان تعلمنا هذا يعني الاعتقاد الصحيح ونجد به جذبا لا شك فيه ولا تنترف، لكن حالنا المشاهد يعني العملي الحسي أنني إذا مرضت لجأت إلى الطبيب، مش فقط المرض، إذا يعني احتجت إلى المال لجأت إلى من عنده مال، إذا احتجت إلى معين التجأت إلى أخي أو صاحبي ليعينني، إذا التجأت إلى كذا إلى كذا إلى كذا إلى كذا، هذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع. لكن الإشكال الغيبة عن الفاعل الحقيقي بكثرة المخالطة والتجربة والمشاهدة من أسباب الضلال في اعتقاد. الاعتقاد هو المخالطة، يعني دائما دائما إذا شربت الماء أرويت، شربت الماء أرويت، شربت الماء أرويت، فأصبح عندي قطع وجذب دون الماء لا يتحقق لي هذا الإلواء تلك المنفعة، لا أنظر أن الفاعل هو الله. وهذا بينه الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة، حرثنا وماؤنا ونسلنا كله من أسباب ومسببات لا وجود لها حقيقة. لكن أنا أتكلم عن لأن ما نقص الآن هذه العقيدة إذا كان مع طهارة القلب، لأنه الركن الثالث من أركان هذا الدين هو تزكية النفس، يعني ما يسمى بالتوكل على الله ومشاهدة الله سبحانه وتعالى. انظر ماذا قلت أنا، أنت لما أنت غفت عن آخر الكلام، يعني عند ارتدامك في قضية في ذلك سببت لك ارتجاجا، الآن ترجع من غيبتك. قلت اللجوء إلى رب الأسباب والمسببات كلها، ابتداء في مرض، في فقر، في مصيبة، وهذا هو الأفضل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرة، كلها أسباب ومسببات، أي أن الفاعل والموجد لها هو الله سبحانه وتعالى. نلجأ إلى الله، لجوءنا يعني هذا الأصل. يعني مثلا أصابتني مصيبة، ركعتين إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أنظر ما هي الطرق الحكيمة في إزالة تلك البلوى. فهمنا هذا؟ مثلا الآن في تجارة، قبل أن أخرج أصلي ركعتين لله سائلا منه الرزق، ثم أسعى بتحقيق الوسائل التي تحقق مقصدي. بمعنى أنني عندما أتلبس بالوظيفة الأولى التي يجب أن يتحقق بها كل مؤمن، هذا هو سبب الفلاح الأول والأخير، من وظائف عبودية لله أنني ألتزم بما أمره. ولذلك خرق الأسباب وعدم الالتجاء لها مخالف لسنة الله تبارك وتعالى، فهو شذوذ، وقد يكون آثما، قد يكون آثما على حسب حاله، على حسب مبدئه. فهمت هذا؟ نعم. فالأصل يعني في حالي الباطن أنني لا أرى إلا الله، لا أرى إلا الله، لكن هذا الحال الباطني يعني لا يطغى على الحال الظاهري الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، لكنني لا أركن إليها فأكون عبدا لها، أركض وراء ركوب ركض الوحوش في البرية، بمعنى أنني صرت عبدا وحيوانا وكلبا للدنيا التي وراءها وراءها وأرى فيها النفع والضر. هذا فاسد كما كنا نبينه الآن. فهمت القضية؟ فالتجاه إلى الله وحقيقة التجاه إلى الله بمعنى أنني فعلا عبد الله ومتحقق بالعقد الصحيح وما يتجلى عنه من أنوار يوفي في سلوكي سلوكا موافقا للشرع لا مخالفا له. ولذلك كل سلوك مخالف للشرع سواء كان سلوكا عقديا او سلوكا قوليا او سلوكا فعليا او ما شاكل ذلك ناتج عن إيباق وعن شرود للمنهج الصحيح، فيتجلى في ذلك في قضية سلوكي دون ركون لها. فعبودية لله سبحانه وتعالى واعتقاد الصحيح والمنهج السليم والرحيق المخطوب الذي تشربته من مشكات النبوة يفضي في أنني أكون على منهج الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن منها أجعل هذه الأسباب يعني وراء الله وألقيها وأقول أنا متوكل على الله. لا، اتخاذك للأسباب لا ينافي توكلك، أما ركونك للأسباب هذا ينافي توكلك، بمعنى أنك لا ترى الفاعلية لله سبحانه وتعالى. فهمت هذا؟ لا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.